بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند أول كتاب الطلاق في الدرس الماضي قبل الحج، وذكرنا أن الطلاق أن هذا نعمة من الله جل وعلا، ولكن النعمة تقدر بقدرها وتستخدم في مكانها. في النصارى مثلا، خاصة الكاثوليك، ليس عندهم طلاق، نكاحهم لا طلاق فيه، ولذلك يستبدلونه بالمحرمات. وعندنا هنا في هذه الشريعة الطلاق من الحلال، وأحيانا لا يوجد حل إلا هو، فجعلت له ضوابط وشروط بحيث أنه يكون قرار الطلاق قرارا متأنيا. فأمر أن لا يطلق إلا في طهر، ولا يطلق في الحيض، لأن الحيض مظنة الطلاق من الزوج ومن الزوج. وأمر أن يكون الطهر لم يمسها فيه، وأمر أن تكون طلقة واحدة، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا كما قال، ويجعل الله له مخرجا. وأمر بأشياء تجعل الطلاق هذا يكون علاج ولا يكون سلاح تهدد بالمرأة أو يستخدم في غير سبيله. وتكلمنا كثيرا عن الطلاق وحكمة الله منه. وباب الطلاق في الموطأ باب مختصر ليس بالطويل، حتى إن الدرس اليوم ليس فيه حديثا مرفوعا واحدا من أول كتاب الطلاق إلى الإيلاء. هذه المسائل لا، ما فيها ولا حديث مرفوع، ولهذا لم يتكلم عنها ابن عبد البر في التمهيد، وإنما تكلم عنها في الاستذكار. والفرق بين التمهيد والاستذكار، وكلها من كتب الإسلام الطيبة لأنها مشحونة بالآثار، أن التمهيد لابن عبد البر يشرح فيه الأحاديث المرفوعة في الموطأ، والاستذكار يشرح فيه الآثار وفتاوى مالك، فيكون الكتابين كلها لشرح الموطأ، لكن شيء مختص بالأحاديث المرفوعة وشيء مختص بالآثار عن الصحابة والتابعين والسلف، وعن فتاوى مالك نفسها يشرحها. فلو تبحث مثلا هذه الأبواب لنأخذها اليوم كلها في التمهيد ما تجد لها ذكر، لأجل ما فيها ولا حديث مرفوع، إنما هي الآثار فقط. ومسائل الطلاق كثيرة، لكن أصول الطلاق التي يدور عليها والتي من أتقنها أتقن الباب هذا تقريبا، هي تعود إلى ثلاثة أشياء في الحقيقة، ثلاثة أشياء كبار هي أهم شيء في الطلاق. وإلا الطلاق بعض الناس يستصعبه، وهو الباب ليس بالصعب، لكن فقط فيه مجال الورع، لأجل أن فيه يتعلق بالأبضاع والفروج، قد تحل ما حرم الله. فأنت إذا مشيت على الأثر واتقيت الله وابتليت بفتوى أو بقضاء، إن شاء الله أنك تسلم، لكن في مجال الورع. فالقسم الأول من المسائل المهمة في الطلاق أنواع الطلاق، طلاق السنة وطلاق البدعة، طلاق في الحيض وزمنه، متى يكون في الطهر أو في الحيض، وعدده، وهل هو معلق بشرط مثل إن ذهبت لأهلك فأنت طالق، أو هو طلاق مرسل. هذه أنواع الطلاق، جنس تحتها مسائل مهمة وجديرة بالاهتمام وربما تمر معنا. هذا الأول. الثاني أنواع المطلقين أنفسهم، مثل طلاق الهازل، طلاق المكره، طلاق السكران، طلاق النائم والمغمى عليه والمجنون، طلاق اللي تحت تأثير البنج أو تحت تأثير المخدرات المسكرات، طلاق العبد، طلاق يعني هذا اللي يتعلق بالمطلق نفسه، وهذا أيضا جنس كبير ومهم في الطلاق. والجنس الثالث وهو حديثنا اليوم، وهو من أهم أيضا مسائل الطلاق وفيها آثار كثيرة جدا، وهو ما يتعلق بألفاظ الطلاق. ألفاظ الطلاق، كيف وقع الطلاق، بأي لفظ، ولذلك مالك في الموطأ بدأ بالجنس هذا بمسألة الألفاظ. فالعلماء يقولون ألفاظ الطلاق على قسمين: صريح وكناية، وهذا عند كافة العلماء، كل واحد لحكم يخصه. فالصريح هو لفظ الطلاق وما تصرف منه، لأن هذا عند العرب وفي عرف الناس في استعمالهم وفي القرآن وفي السنة، خلاص اللفظ هذه أنت طالق، مطلقة، طلقتك، أنت الطلاق، أنت، هذه كلها أول ما يسبق إلى الذهن عند العامة والخاصة والكبار والصغار أنها لحل عقدة النكاح. فلذلك كلمة طلاق وما تصرف منها هذا لفظ صريح. طيب وإذا كان صريح؟ إذا كان صريح يقع بدون نية، هذا حكمه أنه من يوم يقول طالق خلاص تطلق، حتى يأتي العكس، حتى يحلف بالله أنها زلت لسان أو أنه ما أراد الطلاق ولا خطر على باله، وإنما قال طالق من حبالك، كانت مربطة مثلا، ولا كانت، يعني حتى يأتي قرينه بالعكس، ولا هو أصل اللفظ يحل العقدة تلقائيا بدون نية، لأنه فيه من القوة ما يغنيه عن النية. ونحن الآن نلاحظ أنه مثل مسائل الكيمياء، إذا كان اللفظ ضعيف لابد نضيف إليه نية حتى يقوى، ثم حتى اللي يحتاج نية سنرى الآن أنه على حسب قوته في الدلالة كلما احتاجنا إلى نية أضعف وكلما كان حكمه أكثر، وسيأتي إن شاء الله تفصيله. لكن الصريح صريح، وهذا عند العامة من العلماء لفظ الطلاق ما في كلام. لكن فيه لفظين آخرين بعض العلماء يجعلها من الصريح، وهي لفظ الفراق ولفظ السراح. الفراق فارقتك، والسراح سرحتك، أنت مسرحة، أنت مفارقة، أنت كذا. فهذا عند جماعة من العلماء إن هذا أيضا من جنس الصريح، لأن في القرآن جاء كثيرا بمعنى الطلاق، قال تعالى أمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وقال فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وقال في الآية الثانية فارقوهن أمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. فمنهم من قال أن لفظ الفراق والسراح أنها أيضا ألفاظ صريحة، إذا تلفظ بها العبد المكلف وقع الطلاق بدون حاجة إلى ما يسند اللفظ من النية. والقول الآخر لا، أنها تعتبر كناية ظاهرة، يعني النوع الأقوى من الكنايات، لأنه نفس السراح جاء في القرآن بغير معنى الطلاق، والفراق والفرقة والتفرق أيضا جاء في القرآن بغير معنى الطلاق، وهذا رجحه ابن قدامة في المغني وجماعة من العلماء قالوا الأظهر والله أعلم أن الفراق والسراح أنها ليست ألفاظ صريحة يقع بها الطلاق بدون نية، وإنما هي ألفاظ كنائية، يعني فيها ضعف يحتاج إلى إسناد، والإسناد يكون بالنية، لكن ضعف يسير، ولذلك يجعلونها من أقوى الكنايات. الكنايات كما سيأتينا الآن ليست على درجة واحدة. أما الطلاق وما تصرف منه فهذا بالإجماع. وقبل هذه المسألة في مسألة واضحة يحسن إشارة إليها، وهو أن الطلاق لا يقع إلا بالتلفظ من قادر عليه بالإجماع، لا يقع بالنية ولا يقع بالإشارة إذا كان هو متكلم، إلا أن يكون أخرس، فإشارة الأخرس تقوم مقام الكلام. الطلاق ما يقع إلا باللفظ، وأما من حدث نفسه بالطلاق أو حتى عزم عليه ولم يتلفظ به فإنه لا يقع، وإن كان فيه روايات عن ابن سيرين أو الزهري أو غيره، لكن قول الكافة من الصحابة والعلماء بعدهم أنه لا بد له من تلفظ، حتى الإشارة لو كان عزم بقلبه وأشار بيده هكذا، يعني اذهبي لأهلك، هذا لا يقع به طلاق ما دام يستطيع النطق، إلا أن يكون أخرسا. المسألة الثانية وهي المهمة، لأن الألفاظ الصريحة أمره واضح وجلي والخلاف فيها ضعيف، حتى معترك العلماء وخلافاتهم وآثارهم، يعني شيء لو تقرأ في الاستذكار أو في المغني شيء عجب من كثرة الآثار الاجتهادية في هذه المسألة، ولكن أيضا تعود إلى المسألة السابقة، وهي أن المسألة عند الفقهاء الربانيين مسألة أشبه بالمسألة الكيميائية، بعضهم ترتفع عنده نسبة الدلالة على البينونة فلا يحتاج إلى نية، وبعضهم تضعف عنده مسألة الدلالة على البينونة فيحتاج إلى نية. ثم النية أيضا أحيانا تدل على الثلاث، اللفظ نفسه بس يحتاج إلى إسناد ضعيف ولا هو يدل على الثلاث، وأحيانا اللفظ من الضعف بحيث أن حتى لو جاءت النية ودعمته فإنه لا يدل إلا على ما نوى، وهذا الآن يتضح. ولذلك قالوا الألفاظ الكنائية ثلاث أقسام: كناية ظاهرة وكناية خفية وكناية متوسطة، كل واحدة لها حكم، الظاهرة والخفية والمتوسطة. الألفاظ الظاهرة وتلاحظون أنها يعني أشبه بالصريحة لولا أن فيها مجال الاحتمال، أما رجل يقول لامرأته، وخاصة إذا قامت قرائن الأحوال مثل غضب ولا جدال ولا تحدي ولا عناد، وقال له أنت طالق، مهما قلبتها في رأسك ما الاحتمال، إلا احتمال ضعيف جدا إنه ما يريد الطلاق. فلذلك هذا لفظ صريح، خاصة إذا كان البيئة اللي قال فيها الكلمة هذه تدل على أنها أراد الطلاق، ولذلك ما نقبل نية. حتى بعض العلماء قال ما تقبل نية، حتى لو قال ما نويت الطلاق نقول نيتك هذه ما تعتبر، لأن اللفظة قوية جدا والبيئة التي قيلت فيها اللفظة تدل على أنه يكذب عندما قال لم أنوي الطلاق. الألفاظ الكناية قلنا القسم الأول الكناية الظاهرة، وهي تقريبا المشهورة عند السلف ستة ألفاظ، ولكن ترى ما يمنع الآن أن يكون الفقيه في عصرنا يلاحظ الألفاظ اللي عند الناس في بلده في لهجته في لغته، في ويكون أيضا عنده نفس فقهي بحيث ينظر عرف الناس إذا قالوا الكلمة هذه وش يقصدون هم، فيجعلها في درجة الكناية الظاهرة أو الخفية أو المتوسطة. يعني هذه الألفاظ ليست حاصرة، لكن هذه اللي جاءت فيها آثار عند الصحابة. ستة ألفاظ: لفظ البتة، لو قال أنت البتة، وهذا سيأتي باب كامل الليلة فيه، واضح البتة بتة، يعني قالت طلقني فبت طلاقي، والبت مأخوذ من القطع، كأن فيه حبال بينه وبينها فبته قطعها، فلذلك كناية ظاهرة جلية. لكن مع ذلك قالوا البتة يعني ربما أنه يقصد قطعت نفقتها أو قطعت معاشرتها بالمعروف أو قطعت كذا، يعني فيه احتمال أقوى من احتمال أنت طالق، فيجعلونها كناية ظاهرة. اللفظة الثانية قريبة منها أيضا معروفة عند السلف: أنت البتلة، والبتل هو القطع، ومنه مريم البتول أي المنقطعة عن النكاح، ومنه نهانا عن التبتل أي الرهبانية والانقطاع العبادة، ومنه رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، قبل قال وتبتل إليه تبتيلا يعني انقطع إلى ربك، فإذا هذه تدل على القطع، قطع الحبال. كذلك اللفظة الثالثة أنت البائن، يعني واضحة أنها إذا قال أنت البائن يعني البينونة معناها الفراق، معناها أن أنت في طريق وأنا في طريق. واللفظة الرابعة أنت الخلية أو خلية، والخامسة أنت البرية، خلية من زوج، والبرية يعني بريئة ذمته منها بمعنى أطلقها. واللفظ السادس اللي هو بدأ به مالك في الموطأ مسألة التمليك، أمرك بيدك، هذه مسألة التمليك اللي هو ملكها عقدة النكاح، أمرك بيدك. طيب هذه الألفاظ الستة. الآن نحصر النظر في الكنايات الظاهرة: البتة والبتلة والبائن والخلية والبرية وأمرك بيدك. عندنا فيها مسألتين: هل تحتاج إلى نية أو ما تحتاج؟ وإذا كان وجدت النية كم يقع؟ فالمسألة الأولى عند كثير من العلماء أن تحتاج إلى نية، إن هذه الألفاظ لأجل وجود احتمال فيها أنه لا يريد بها الطلاق فلا بد لها من نية، وهذا قول جمهور العلماء. مالك رحمة الله عليه وعلى العلماء في الكنايات الظاهرة أيضا لا يشترط النية، يعني يجعل مالك الكنايات الظاهرة من جنس الصريحة، فإذا تلفظ بهذه الألفاظ تقع عنده من دون حاجة إلى نية. إذن المسألة الأولى في الكنايات الظاهرة، هل تحتاج إلى نية أو لا؟ أكثر العلماء يقولون تحتاج إلى نية، لأجل إن فيها ضعف ينزلها عن كلمة أنت طالق، فيحتاج الضعف إلى إسناد ولو إسناد ضعيف، فقط إذا رأينا أنه أراد بها الطلاق وقع. المسألة الثانية والمهمة، لو وجدت النية، لو رجل قال لامرأتي أنت بتة ووجد أنها أراد الطلاق، يعني ما يريد موضوع آخر، كم يقع؟ يقع ثلاث، وهذه تختلف به الكناية الظاهرة عن من دونها، يقع بثلاث بالبتة، وهذا قول جمهور الصحابة، مروي عن عمر، علي وابن عمر وابن عباس وابن الزبير، زيد بن ثابت، أبو هريرة، جماعات من الصحابة يقولون كلمة البتة وما مثل هذه ثلاث، تقع ثلاث طلقات فيها. ولذلك لما أن ركانة طلق امرأته البتة في الحديث الذي المشهور، حلفه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أراد إلا واحدة، معناه أن الأصل أن البتة تبت، يحتاج العكس أن يحلف أنه ما أراد إلا واحدة، والحديث مشهور. أما قوله طلقها ثلاثا اللي يحتجون به في مسألة الطلاق الثلاث، فهذا غير ثابت، ركانة من جماعة الشافعي، أو بالعكس الشافعي من جماعة ركانة، كلهم من بني المطلب بن عبد مناف، وأوثق الناس في رواية حديث ركانة هم أهل بيت، وقد أخذ عنهم الشافعي لأنهم أهله، أعمامه وأعمام أبيه، ولذلك طريق الشافعي في حديث ركانة طريق منضبط واضح، ما فيه أن طلقها ثلاثة، وإنما فيه أن طلقها البتة، بلفظ مشهور عند العرب، فحلفه النبي صلى الله عليه وسلم إن ما أراد إلا واحدة. مالك يقول يقع ثلاث إلا في حالتين ما نحتاج فيها للثلاث، وهي غير المدخول بها والخلع المختلعة. هذه لماذا نحتاج إلى الثلاث؟ نحتاج إلى البينونة، والبينونة تقع بواحدة بائنة، فغير المدخول بها تكون كلمة البتة هي طلقة واحدة تبينها، يعني بمعنى تفسخ تنهي العقد ويكون خاطب من الخطة كما سيأتي، لكن له أن ينكحها بعقد جديد، وكذلك المختلعة. قالوا لأن المراد بها البينونة وتحصل هنا بواحدة. إذن هذا الآن ملخص القسم الأول، وهو الكنايات الظاهرة في مسألتين، يحتاج إلى نية وما يحتاج إلى نية، العلماء يقولون يحتاج ومالك يقول ما يحتاج. إذا وجدت النية مع اللفظ الكنائي الظاهر، كم تقع؟ جماهير الصحابة على أنها تقع ثلاث طلقات، وأنها تكون مبينة، وكذلك مالك، لكن مالك يقول في غير المدخول بها التي ما عليها عدة ولا شيء ولا دخل بها، وفي المختلعة أنها تقع واحدة مبينة، وسيأتينا إن شاء الله في باب البت. النوع الثاني الكنايات الخفية، هذه كنايات ضعيفة جدا، يعني احتمالية الطلاق فيها أضعف من احتمالية أنه يعني كونه في هالألفاظ يريد الطلاق، أضعف من كونه غيره، لأن هالألفاظ بعيدة عن الطلاق، لكن قد يستخدمها للطلاق، قد، فتحتاج إلى نية قوية، وأيضا الحكم يكون مختلف. من أمثلة الخفية، وأنا قلت ترى هذه الأمثلة، والقاضي والمفتي والفقيه ينبغي أن يكون بصيرا بواقع الناس ولهجاتهم وأعرافهم، حتى يعرف كل لفظ عند الناس ما درجته، مو بيقتصر على ما في الكتب فقط، حتى اللي في الكتب يمكن الآن يمكن يجي عرف أن الناس يقولون البتة وما يريدون بها مثلا، هذه إنما هي فقط اللي وجد في عصرهم وأفتوا به فيما يدينون. من أمثلة الخفية مثل قوله تجرعي، يعني هذا يمكن يقصد تجرعي مرارة الفراق أو ألم الطلاق، وممكن يقصد تجرعي الهوان أو غيره، ذوقي مثلا، كلي واشربي إلى أمثال هذا، اختاري إن كان الاختيار سيأتي، وهبتك لأهلك، مثل هذه الألفاظ اللي بعيدة شوي عن الطلاق لكنها كناية خفية، فهذه طبعا لا بد لها من نية قوية، هذا ما في إشكال حتى عند مالك، ويقع ما نوى في الخفية، يقع ما نوى، نقول له كم نويت؟ واحدة اثنتين ثلاث، حسب ما نوى، ليست مثل الظاهرة نقول مدام وجدت النية يقع ثلاث، هنا يقع ما نوى، لأن اللفظ ما نستطيع نجتري عليه بهذا اللفظ، لابد أن ندينه، نسأله، ننويه. طيب عندنا القسم الثالث وهو أيضا هو أكثر مجال العلماء في القسم الثالث وهي المتوسطة، نسبة إرادة الطلاق فيها قوية لكن ليست في درجة الظاهرة وليست في درجة الخفية. والفقه هكذا، الفقه الحقيقي هكذا، مثل نسبة الغرر، نسبة النجاسة، نسبة الكذا، يعني الفقه ليس أشياء جامدة وألفاظ، لا الفقه حي، إذا كان فقيه نفس يعرف يقيس وينظر، وله شبه كبير بالكيمياء. فمن أمثلة الألفاظ الكنايات المتوسطة الحقي بأهلك، هذا لفظ لا زال موجود إلى اليوم، روحي لأهلك، روحي لأهلك، هذه احتمال قوي أنه روحي روحي يعني طلاق، واحتمال أنه زعلان يقول روحي لأهلك، احتمال احتمال نص نص. تلاحظ الآن أنها ليست في درجة الظاهرة ولا في درجة الخفية. حبلك على غاربك، هذا مثل عند العرب، يعني تصوير عند العرب، الغارب من الناقة أين هو؟ الغارب إيه؟ ما بين مقدم السنام إلى الكتف، هذا الغارب. وإذا كان الراكب مع الحبل ممسك بالناقة، فإذا ألقى الحبل على الغارب فك الحبل. فكذلك يضربون المثال للمرأة فيقول حبلك على غاربك، يعني أنا كان بيدي حبل أعطانيه الله، فحبلك على غاربك، أنت حرة. كذلك تزوجي، إذا قالها تزوجي هذا أيضا كناية، يعني حتى بعضهم يجعل هذه كلها من الكناية الظاهرة، أنت علي حرام، وهذا في آثار بعضهم قال تحريمك، أنت علي حرام، هذه فقط هذه الكلمة فيها ثمانية أقوال للسلف، سردها ابن عبد البر في الاستذكار سرد جيد، فيها ثمانية أقوال وليست أقوال متأخرين، أقوال الصحابة والتابعين، وفي يعني من الطرفين كله، في مثل قال هو قال ابن عبد البر أشد قول فيها قول مالك في مثل هذه الألفاظ، إن قال ثلاث تطليقات، شوف من ثلاث تطليقات إلى أن بعض السلف قال إذا قال أنت علي حرام مثل ما لو حرم الماء على نفسه كفارة يمين، وهذا ما فيها شيء، مثل لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه العسل قال الله قد فرض الله لكم تحلة أيمان، ومثلها لو قال أنت علي حرج، ومثلها لو قال تغطي أو تقنعي تخمري، يعني تغطي عني، بعض الناس ترى يقول زوج يجيها يقول تغطي يعني لست لي بمحرم، هذا طبعا هو إذا كانت رجعية، حتى لو كانت رجعية ما تغطى عنه. ومثلها لو قال أعتقتك، لأن الطلاق رق النكاح، النبي صلى الله عليه وسلم قال عواني عندك، والله قال ألف يا سيدها لدى الباب، فلو قال اعتقتك تحتمل نص نص، ولو قال استبرئي، ولو قال حللت للأزواج مثلا، ولو قال لا سلطان لي عليك، كل المجموعة هذه من الألفاظ كلها يجعلونها في القسم المتوسط اللي فيه نزاع بين العلماء، هل يكون من الظاهر أو من الخفي، كم يحتاج إلى نية ما يحتاج إلى نية. فإذن أشهر ألفاظه بعض الألفاظ منصوصة تكلم فيها الصحابة، وبعض الألفاظ مثلها يعني في درجتي، الحقي بأهلك تكلم فيها الصحابة، هذه الحقي بأهلك النبي صلى الله عليه وسلم قالها، قال لابنة الجون الحقي بأهلك، والنبي صلى الله عليه وسلم هذا من الأدلة، النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن يطلق ثلاث سواء لأنه نهى عنه، وكلمة اعتدي قالها لسودة، وفي بعض الروايات إنها حسب التطليق قول اعتدي لما أراد طلاقها فوهبت ليلتها لعائش. حبلك على غاربك سئل عن عمر، وسيأتينا واحد عراقي قال لزوجته حبلك على غاربك، فكتبوا العمر قال يوافيني بالموسم، يأتي من العراق يحج الله لا يهينه وبعدين نشوف، فوافى عمر في الموسم وهو يطوف بالبيت، اليوم إن شاء الله نقرأ، فقال من أنت؟ قال أنا الذي جلبتني، يعني صار كأني بضاعة مجلوبة جلبتني من العراق، وسأل عمر عن هذا، أنت حرة اعتقتك تزوجي حللت للأزواج، أنت علي حرام، أنت علي حرج تغطي تخمر إلى آخره. فهذه قال العلماء نحتاج إلى نية، ولكن تقع واحدة، تقع واحدة على الأظهر، ولا فيه خلاف كثير للسلف فيه، لأنه عليه الصلاة والسلام قال لابنة الجون الحقي بأهلك، فلا تحسب إلا واحدة، لأنه لا يمكن عليه الصلاة والسلام يتلفظ بالثلاث وهو من الطلاق المنهال، وكذلك قال سودة اعتدي. هذا فيما يتعلق بالكنايات، ومنها يأتينا الآن الأبواب التي عندنا. أو من الكنايات أيضا الأبواب الأولى هذه، وهي التمليك. مسألة التمليك بدأ بها مالك في الموطأ لأنها نوع من الكنايات. التمليك، أو نقرأ أحسن، نخلي فيه فاصل بين سرد الأحكام ونقرأ وبعدين نبين لكم إيش فيه. نعم، الباب الثاني. لا، أعد الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه: كتاب الطلاق، باب ما جاء في من فيما تبين به من التمليك. إذن مالك رحمه الله بدأ بمسألة الألفاظ، لأن أنت لو تدبرت الطلاق من أهم شروط التلفظ، والألفاظ ليست في درجة واحدة، فبدأ به. نعم. أخبرنا أبو مصعب قراءة قال: حدثنا مالك بن أنس أنه بلغه أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني جعلت أمر امرأتي بيدها فطلقت نفسها، فماذا ترى؟ فقال عبد الله: أراه كما قالت. قال الرجل: لا تفعل يا أبا عبد الرحمن. قال: أنا أفعل، أنت فعلت. الرجل هذا ندم، فيا ما افتاله ابن عمر، قال: لا تفعل، حاول. قال: أنا أفعل، أنت فعلت، أنت اللي فعلت هذا. تشبه القصة هذه قصة معاصرة حصلت لي جدي، وجدي كان في بلده، إذا غاب القاضي يوكله ويفتي، فالربيع وكذا يطلعون في البر، فجاء رجل مطلق امرأته، جاء للديرة قالوا القاضي مفيه واللي يفتي فلان بر الديرة، طالعين في البر، فجاء على ذلوله ذاك الحين استفتي. يوم جاء هم بعيدين عن الديرة وبعيدين عهد نبها، وسلم قالوا: شلون الديرة؟ قال: ديرتكم، يبغى الشيخ ينبسط علشان يفتي. قال: ديرتكم أمطار أمطار، والله أني ما اتقيت من المطر إلا بيت المقبرة. المقبرة يحطون فيها بيت للابن، ما يدخل البيت هذاك إلا واحد مضطر لأنه بين القبور. فقال: ما اتقيت من أمطار على بلدكم إلا بقصر الموتى، وبشرك وسيول. المهم خلص الكلام، قال: أنا طلقت زوجتي. كيف طلقتها؟ بين الكلام، قال: حرمت عليك حتى تنكح زوجا آخر. قال: يا شيخ، مسك زوج آخر ما عاد فكها. قال: هذا حكم الله. قال: يا شيخ، والله أنا لها 7 عيال، 7 تلحفهم بالبطانية الوحدة فروخ، لا تفرق بيني وبينها. قال: مثل ما قال ابن عمر، أنا أفعل، أنت فعلت، هذا حكم الله. ألم حاول حاول ما في أمل، قالها: والله ديرتكم شهبة ولا جاها ولا قطرة ولا يبحول مطر. يقول هذا مثله، يقول هذا، يقول لا تفعل. الحين الله سبحانه وتعالى مثل ما قال ابن عباس، قال: الله جعل لك مخرج، طلق واحدة حتى عندك 3 قروء تفكر وتراجع، والحبل بيدك، تروح تملك أمرها بيدها، هي خلاص أطلقت الصراحة. ولذلك عمر مرة غضب، سأل ابن مسعود وقال إن حصل مثل هذا في الكوفة، قال: فعل الله بالرجال وفعل. يقول عمر: يعطيهم الله الحبل بأيديهم ويعطونه بأيدي النساء، والنساء عقولهم ضعيف، ثم بعدين يأتون يستفتون. يقول عمر: الله يعطيك الحبل في يدك، تعطيها المرأة تقول أمرك بيدك. ثم قال ابن مسعود: ماذا أفتيت فيها؟ قال: أفتيت بكذا. قال: صدقت، أصبت. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: إذا ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت هي، إلا أن يناكرها فيقول: لم أرد إلا تطليقة واحدة، فيحلف على ذلك ويكون أملك بها ما كانت في عدتها. إذن هذا قضاء فتوى بن عمر: إذا ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت هي. يقع 3، إذا كانت أرادت الفراق يقع، إلا العكس، يعني عده بن عمر من ماذا؟ من الكنايات الظاهرة، إنها يقع بثلاث إلا إن أنكر هو وناكرها وقال والله لما ملكتها ما ملكتها إلا واحدة، يعني أصل التمليك مشروط ما ملكتها إلا واحدة، فيحلف بالله العظيم إنه ما ملكها في نيته بينه وبين ربه إلا واحدة، ويكون أملك بها ما دامت في العدة، وأما إذا خرجت من عدتها بانت منه إلا بعقد جديد. هذه فتوى ابن عمر وهذا اللي اختارها مالك. نعم. قال مالك في المخيرة: إن خيرها زوجها فاختارت نفسها فقد طلقت ثلاثا فقد طلقت ثلاثا، وإن قال زوجها لم أخيرها إلا في واحدة فليس له في ذلك قول، وهذا أحسن ما سمعت. وهذا أيضا باب آخر في الألفاظ التخيير، خيرها قال اختاري بيني وبين الطلاق، هذا التخيير غير التمليك، يشبه التمليك قريبا منه، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل أمره: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. الله ورسوله والدار الآخرة في البقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فقر وصبر وقائم بأمور عظام، فتختار فخيرهن. فالمرأة إذا خيرت لها حالتين، لو اختارت زوجها فهل يعد طلاق؟ هل يعد مجرد التخير طلاق؟ ترى في كلام كثير للسلف، لكن فعله عليه الصلاة والسلام مع زوجاته يدل على أنه لا يعد طلاقا، وسيأتي له الباب الثالث كله في المسألة لو اختارت زوجها. ولذلك عائشة كانت تقول: قد خيرنا النبي صلى الله عليه وسلم فهل عد شيئا؟ هذه لو اختارت زوجها، لكن لو اختارت نفسها، لو قال خيرتك اختاري، قالت اختار نفسها، فهي عند مالك ثلاث كما سمعتم، إنها تقع ثلاث لو اختارت نفسها بينونة، ولا ينوز الزوج حتى، ما يقال ماذا نويت، يعني مالك يفرق بين التخيير والتمليك، فالتخيير عنده ثلاث بخلاف التمليك، التمليك ثلاث لكن ينوز الزوج. إيش معنى ينوى هنا؟ يعني يقال ما نيتك، فإن قال لم أريد إلا واحدة، لكن في التخيير أصلا ما ينوى كما قال، قال إن قال زوجها ما خيرته إلا في واحدة ليس له في ذلك قول. لماذا فرق مالك بين التمليك وبين التخيير؟ قال لأن التخيير تسريح، كما في الأصل في التخيير قصة الأحزاب، وإيش قال الله فيها؟ فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، فإذا أصلا المراد من التخيير لما نزل للتسريح، فلذلك يقول هو التسريح في القرآن. شوف مالك كيف يربط بين الأدلة، في سورة الأحزاب جعل التخيير تسريحا، وفي سورة البقرة جعل التسريح هو الثالثة، فقالوا إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف تكون الثالثة، فلذلك قال ما دام أن هنا تسريح وهنا هو الثالثة فالتخيير إنما هو قطع للعقدة كلها، بخلاف التمليك، فإن التمليك قد يملك زوجته الكل أو البعض، قد يملك الثلاث، قد يملك ثنتين، قد يملك واحدة، فلذلك نحتاج فيه إلى النية ينوى، والحكم بما قال هو يدين بينه وبين الله. نعم. باب ما يجب فيه التطليقة من التمليك. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن سعيد بن سليمان بن زيد عن خارجة بن زيد أنه أخبره أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت رضي الله عنه فأتاه محمد بن أبي عتيق وعيناه تدمعان، فقال له زيد بن ثابت: ما شأنك؟ قال: ملكت امرأتي أمرها ففارقتني. فقال له زيد بن ثابت: ما حملك على ذلك؟ فقال له: القدر. القدر مصيبة، يحتج بالقدر على المصيبة ليس على الذنب. نعم. فقال له زيد بن ثابت: ارتجعها إن شئت فإنما هي واحدة وأنت أملك بها. نعم. قال هنا محمد بن أبي عتيق جاء وعيناه تدمعان، الرجل ما يبكي إلا عاد على شيء كبير، لكن سبحان الله العظيم أحيانا إنسان يحب زوجته ويخرج من كلمة، والمرأة أحيانا ما تقدر الشيء هذا، من يوم قال أمرك بيدك طلقت، ولذلك عمر يقول: فعل الله بالرجال وفعل النساء، ما الله عز وجل حكيم ما وضع الأمر بأيديهن، لأن عاطفتها هياجة وممكن تغضب وممكن ولذلك الله جعل القوام عند الرجل يملك عقله، ف فالمراد قال ما شأنك، قال ملكت أمري. هنا قالوا بعض العلماء مثل أشهب قال مالك لا يأخذ بحديث زيد هذا، بل يأخذ بحديث ابن عمر، لأن زيد هنا ما نواه، ما قال وش نويت، قال جعلها واحدة مباشرة، ويكون حديث زيد مذهب زيد غير مذهب ابن عمر. ابن عمر يقول ثلاث هو إلا إذا قال أردت واحدة، وهنا زيد ما قال إنها ثلاث ونواه، مباشرة جعلها واحدة. هذا قول لبعض أصحاب مالك، قالوا أنه ما يعمل بقول زيد. وبعضهم قال لا، إن فتوى زيد هذه في رجل ما ملك أصلا إلا واحدة، يعني كأنه من الأثر أو بطرق أخرى إن أصلا هو ما ملكها إلا واحدة. لعل زيد سأله رضي الله عنه قال أنت كم ملكتها، كم في قلبك؟ قال واحدة، قال راجع امرأتك. والرجل يبكي يحسب أنها إذا طلقت بانت. فالله أعلم هل مالك، هل مذهب زيد يخالف مذهب بن عمر كما قال بعضهم، أو أنه نفسه بس هذا في حاله والآخر في حاله أخرى. وهنا قال إنما عليك واحدة مباشرة. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد أن رجلا من ثقيف ملك امرأته أمرها فقالت أنت الطلاق، فسكت، ثم قالت أنت الطلاق، فقال بفيك الحجر، ثم قالت أنت الطلاق، فقال بفيك الحجر، فاختصما إلى مروان فاستحلفه ما ملكها إلا واحدة وردها إليه. فكان القاسم بن محمد يعجبه هذا القضاء ويراه أحسن ما سمع في ذلك. سبحان الله، القضاء، القضاء يحتاج إلى، يعني مروان مثلا ما اشتهر بطلب العلم، وكان الذي يتولى الولاية هو ليقضي، لكن العرب أفهمهم سليمة ويعرفون اتجاهات الأمور. والقضاء أكثر شيء مع معرفة بأصول الإسلام، ومروان يجالس زيد ويجالس غيره، لكن ليس مشهور بطلب العلم، فكان يتولى القضاء ويقضي، يقضي بما يرى أنه العدل حسب الأصول اللي عنده. فالعرب قديما طلبهم العلم غير الطلب المعاصر، يختلف نهائيا. فالمراد أن الثقفي هذا ملك امرأته واحدة، ولذلك حلفه مروان فحلف، فهي الأولى قالت أنت الطلاق، سكت لأن هذا ملكه إياه. الثانية قالت أنت الطلاق، قال بفيك الحجر، يعني الحجر يغلق فمك. قالت الثالثة وأنت الطلاق، قال بفيك الحجر. ثم جاء يستفتي، يختصم إلى مروان هو إياها، هي تقول خلاص بنت منه ما للسلطان علي، وهو يقول ما بانت أنا ملكت واحدة. فاستحلف مروان كم ملكت، فحلف أنها واحدة، فقضى أنها زوجته. فكان القاسم يعجبه هذا القضاء ويراه أحسن ما سمع. وشوفها من كلمة أحسن ما سمع، إن في غيره، في آثار غيره، مثل أثر ابن عباس رجل ملك امرأته أمرها فقالت أنت طالق ثلاثة، هي طلقته، فقال ابن عباس خطأ الله نوأها، بمعنى جعل أرضه ما يجيها المطر، لأنها ألا قالت طلقت نفسي ثلاثا، تروح تطلق الرجل ما وقع شيء، ما استفادت. فقال خطأ الله، خطأ الله نوأها. ففتوى ابن عباس تخالف فتوى مروان هنا، لكن القاسم قال أحسن ما سمعته هذا، أن التمليك يكون ثلاث إلا إذا أراد واحد. نعم. باب ما جاء في من لا فيما لا تبين من التمليك. هذه الحالة الثانية، هذه لو اختارت الزوجة. الأبواب الأولى لو اختارت نفسها، الأبواب هذه لو اختارت زوجها جزاها الله خير، هذه عاد قالت لا مثلا، أو اختارت الولي مثلا، الولي ملكهم الأمر فقالوا نقر ما مشيت فيه، كما سيأتي في الآثار. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها خطبت على عبد الرحمن بن أبي بكر قريبة بنت أبي أمية، أخت أم سلمة، أم سلمة هند بنت أبي أمية بني مخزوم ريحانة قريش. نعم. فزوجوه ثم إنهم عتبوا على عبد الرحمن فقالوا ما زوجنا إلا عائشة، يعني إنما السبب في تزويجك عائشة، أو عائشة هي اللي زوجناها. نعم. فأرسلت عائشة إلى عبد الرحمن فذكرت ذلك له، فجعل أمر قريبة بيد قريبة فاختارت زوجها، فلم يكن ذلك طلاقا. هو رضي الله عنه ابن الصديق سمح لما قالوا هذا الكلام، يعني سوء تفاهم بين الأزواج، قالوا أصلا ما زوجنا إلا عائشة، يعني لأجل عائشة زوجنا، لما ذكرت عائشة له قال أجل أمر قريبة بيد قريبة مدام ما زوجوا لعائشة العقدة بيده. فقالت قريبة ما أريد إلا عبد الرحمن. الحمد لله فلم يكن طلاقا. الشاهد قوله فلم يكن طلاقا، إن إذا اختارت زوجها لم يكن طلاقا. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه. يعني عبد الرحمن ترى هو شقيق عائشة، وأما عبد الله فأمه لوحدها، ومحمد أمه اسماء بنت عميس، شقيق عائشة هو عبد الرحمن. نعم. أن عائشة تزوجت حفصة بنت عبد الرحمن من المنذر بن الزبير، وعبد الرحمن كان بالشام. طيب حفصة بنت عبد الرحمن وش علاقتها بعائشة؟ بنت أخيها. والمنذر بن الزبير وش علاقتها بعائشة؟ ابن أختها. ابن أختها زوجتها على بنت أخيها، وهي أم المؤمنين وأشرف من في العائلة وفي الدار، فزوجت بنت أخيها لابن أخيها لبنت أخيها، زوجت بنت أخيها لابن أختها. ولكن ترى زوجت هنا تمسك بها أهل الرأي في أن المرأة تزوج، وهذا لا حجة لهم فيه البتة، لأن في الآثار الأخرى أيضا من طريق عائشة أنها كانت رضي الله عنها تخطب وتفاوض بالنسبة لبنات أخيها وبنات أختها يعني، وتأمر بكتابة الصداق ونحو ذلك، وتضرب بينهم بستر وتحدث عليهم، فإذا جاء العقد قالت أنكحوا فإن النكاح ليس لنا، هذا ثابت عن عائشة. إذا جاء العقد نفسه قالت أنكحوا لأوليائها فإن النكاح ليس للنساء، فليس لأهل الرأي متمسك في هذا الذين لا يعتبرون الولي، إن الولي أهم شروط النكاح. معنى زوجت هنا بالشام أي عقدت لهم وخطبت لهم كل شيء، وربما أنها أمرت أحد الأولياء من العصبة أن يزوج، وعبد الرحمن كان بالشام، وربما أنه فقط تزويج دون العقد. نعم. لكن هو يظهر أنه عقد. أيوة. أن عائشة تزوجت حفصة بنت عبد الرحمن من المنذر بن الزبير، وعبد الرحمن كان بالشام، فلما قدم عبد الرحمن قال ومثلي يصنع هذا به ويفتات عليه. يعني يقول عبد الرحمن مثلي أنا تزوج بنته وهو غائب يفتات عليه. نعم. فكلمت عائشة المنذر بن الزبير فقال المنذر فإن ذلك بيد عبد الرحمن. إذن كان في عقدة للنكاح، زوج حفصة أحد الأولياء يمكن عمها أخوها، لكن الأب كان غائب، فقال المنذر انظر سماحتهم في القصة الأولى، سماحة عبد الرحمن نفسه لما قال أمر قريبة بيدي، وهنا سماحة المنذر الزوج لما رأى أن عبد الرحمن يعني وهو خاله، لما رأى أن جاء في نفسه قال إذن الأمر بيد عبد الرحمن. نعم. فإن ذلك بيد عبد الرحمن. قال عبد الرحمن ما كنت لأرد أمرا قضيته. فقرت حفصة عند المنذر ولم يكن ذلك طلاقا. إذا ما حصل أن اختارت نفسها أو الولي اختار عكس ما حصل ما يعد طلاق. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه عن عبد الله بن عمر وعن أبي هريرة رضي الله عنهم أنهما سئلا عن الرجل يملك امرأته أمرها فترد ذلك إليه ولا تقضي فيها شيئا، قال ليس ذلك بطلاق. هذه فتوى ابن عمر وأبو هريرة، إذا ردت الأمر إلى زوجها ليس ذلك بطلاق. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال إذا ملك الرجل امرأته أمرها ولم تفارقه وقرت عنده فليس ذلك طلاق. نعم، كل الأمر واضح، إذا اختارت زوجها ليس بطلاق، كما في أمهات المؤمنين هذا أوضح شيء، اخترنا الرسول صلى الله عليه وسلم وما عد طلاقا. نعم. قال مالك المملكة إذا ملكها زوجها أمرها ثم افترقا ولم تقبل من ذلك شيئا فليس بيدها من ذلك شيء، وهو لها ما دام في مجلسهما ذلك. نعم. وهذه مسألة في التمليك، والتمليك ما حده، فعند الإمام مالك إن إذا ملكها وقال أمرك بيدك لها في حدود المجلس فقط، فإذا تفرق من المجلس فليس لها ذلك. وفي آثار في هذا، لكن في التخيير أن إذا خيرها في المجلس، في آثار موجودة في الاستذكار وفي غيره، فكأن مالك هنا جعل التمليك والتخيير حكمهما واحد وهو المجلس، ولكن في الطلقة نفسها فرق بين التمليك والتخيير، جعل هذاك ثلاث وهذه واحد، وهذا خلاف لأحمد، مسألة الوقت خلاف لأحمد. الآن نذكر ملخص في التمليك هذا، لأن قد يحصل الآن واحد يقول لزوجته أمرك بيدك، ولا قال إن شئت يطلقي نفسك، ولا يقول لأهلها أمركم لكم ونحو ذلك. فهو تفويض، أليس الإنسان يملك الطلاق؟ أليس يوكل شخص يطلق؟ كذلك لو فوض الأمر للمرأة، فإذا هو ينظر إلى التمليك على أنه تفويض من صاحب الحق، فوضتك أن تطلق أو وكلتك، هنا وكل الزوجة نفسها أو أولياؤها. فعند الإمام أحمد أنه بيدها أبدا وليس إلى المجلس، إلا إن رجع الزوج هون قال ليس أمرك بيدك، أو ردت المرأة أو وطئها، ففي هذه الثلاث ينتهي التمليك، ما سوى الثلاث هذه أمرها بيده، لا مجلس ولا غيره. ويحتج أحمد بأثر علي، فإن علي قال هو لها ما لم تنكل، يعني ما لم تنكل أنت أيها الزوج، ما لم ترجع فهو لها. وأما مالك والشافعي فقالوا يتقيد بالمجلس، قالوا يتقيد بالمجلس، وقالوا في المجلس لو رجع الزوج ما يملك، ما يملك الرجوع. عند الإمام أحمد يعني فيه تشديد من جهة وتخفيف من جهة، عند الإمام أحمد التمليك للأبد، لكن لو رجع الزوج ينتهي. عند مالك والشافعي التمليك في المجلس، لكن لو رجع الزوج ما يملك، ما يملك الرجوع في المجلس حتى ينتهي المجلس وتختاره. هذا من ناحية التمليك، من ناحية الوقت. التمليك أيضا كناية يفتقر إلى نية، ونحن ذكرناه في الكناية الظاهرة أمرك بيدك أنه من الكناية الظاهرة، وإذا ردته الزوجة يبطل في قول أكثر العلماء. إن قالت الزوجة اخترت نفسي، فهي سواء كانت مملكة أو مخيرة واحدة رجعية عند الإمام أحمد، إذا قالت اخترت نفسي تقع طلقة واحدة رجعية سواء ملكها أو خيرها، وهو مروي عن عمر وابن مسعود وابن عباس. وأما قول مالك فكما سمعتم إنها تكون ثلاث إلا أن يقول ما أردت إلا واحدة، وأما غير المدخول بها فتبين. وإذا قال أمرك بيدك فعند مالك إنها كناية ظاهرة كالصريحة، وتعرفون مذهب مالك أن الكناية الظاهرة لا تفتقر إلى نية. والمخيرة كما سمعتم أيضا أكثر أهل العلم أن التخيير على الفور، إن اختارت على الفور وإلا فلا خيار لها، وهذا قول الثلاثة كلهم مالك والشافعي وأحمد، إن التخيير على الفور يعني في المجلس، مروي عن عمر وعثمان بن مسعود وجابر، وقال سعيد بن مسيب قضى عمر وعثمان أن لها الخيار ما لم يتفرق، وقال ابن عمر ما دام في المجلس، إلا إذا كان قال لك الخيار متى ما شئت، يعني وسع لها. ولا تختار المرأة أكثر من واحدة، قال أحمد هذا قول خمسة من الصحابة عمر وعائشة وزيد وابن عمر وابن مسعود، أن ما تختار المرأة لو خيرها أكثر من واحد، ومالك يقول ثلاث في المدخول بها تختار ثلاث كما سمعت. فإذا التخيير والتمليك هما من أوضح الكنايات الظاهرة، والخلاف في هل ينتهي بالمجلس أو ما ينتهي، الجمهور في المخيرة ينتهي بالمجلس، لكن في المملكة مالك فقط والشافعي قال ينتهي بالمجلس، وأحمد أخذ بأثر علي. نعم. باب ما جاء في البتة. ما جاء في البتة، وهذا شرحناه قبل قليل. نعم. أخبرنا أبو مصعب قراءة قال حدثنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز قال البتة ما يقول الناس فيها، قال أبو بكر فقلت له كان أبان بن عثمان يجعلها واحدة، فقال عمر بن عبد العزيز لو كان الطلاق ألفا ما أبقت البتة منه شيئا، من قال البتة فقد رمى الغاية القصوى. نعم. رحمة الله عليه عمر بن عبد العزيز إمام هدى، وأوثق الناس فيه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، لأنه هو اللي كان يكاتبه وكان والله القضاء في المدينة وأمر بجمع السنة. فقال عمر ما يقول الناس في البتة، قال أبان بن عثمان يجعلها واحدة، وقال عمر لو كان الطلاق ألف ألف ليس ثلاث. وقال رجل البتة ما أبقت من ألف شيء، من قال البتة فقد رمى الغاية القصوى. فإذا البتة ثلاث، وهذا كما تقدم عن جمهور العلماء من الصحابة وغيرهم أن البتة ثلاث. نعم. أخبرنا أبو مصعب، لكن عاد هل تحتاج إلى نية أو لا؟ مالك يجعلها كالصريح لا تحتاج إلى نية، وبقية العلماء يقولون تحتاج نية. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن مروان بن الحكم أنه كان يقضي في الذي يطلق امرأته البتة أنها ثلاث تطليقات. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال إني طلقت امرأتي ثمانية تطليقات. ثمان تطليقات في مجلس واحد بلفظ واحد، وليس ثمان متفرقات، لأنهم يعرفون ما يملكون إلا ثلاث، هم يدرون ما يملكون إلا ثلاث مرات، لكن ثمان في لفظ واحد. نعم. فقال ابن مسعود فماذا قيل لك؟ قال قيل لي إنها قد بانت منك. فقال ابن مسعود أجل، من طلق كما أمره الله فقد بين الله له، ومن لبس على نفسه لبسا جعلنا لبسه به، لا تلبسوا على أنفسكم ونتحمله عنكم كما تقولون. هو كما تقولون ونتحمله عنكم هو كما تقولون، يعني بانت منك. هذا رجل قال ابن مسعود طلق ثمان طلقات، الله عز وجل أباح له واحدة ثم واحدة ثم الثالثة، وهذا قال ثمان. فقال له ماذا قيل لك؟ قالوا أن الناس يقولون بانت امرأتك. فقال مسعود قاعدة جليلة، قال أجل، إن الله بين الطرق، فمن طلق كما أمر الله عز وجل جعل الله له مخرج وبين الله له، لو طلق طلقة واحدة في طهر ما تمسها فيه جعل الله لك مخرج، حتى ما تحتاج فتاوى ولا تحتاج ترجى فلان وفلان، جعل الله لك مخرج. لكن تلبس على نفسك طلق ثمان، والله ما أمرك بهذا، ثم تأتي شوف مسعود يخاف، قال ثم تأتون وتريدون نتحمل عنكم، يعني مسعود ما يريد شهرة، ما يريد استضافة، ما يريد اتباع، يريد النجاة في الآخرة. قال نتحمل نحن عنكم؟ لا والله، هو كما تقولون، من لبس وكلنا لبسه به، جعلناه في ظهره مو في ظهورنا نحن. ولذلك هذه فائدة العلم، أنت الآن إذا سلكت، إذا تعلمت قبل أن تقع في الشيء، مشيت في الطريق الصحيح يجعل الله لك مخرج، لأنك اتقيت الله. إذا حجيت تتعلم الحج قبل، ثم تسلك السبيل الصحيح، تقف مع الناس بعرفة، وتبيت بمزدلفة، وترمي العقبة بعد طلوع الشمس، هذا يجعل الله لك مخرج. ما تحصل لك ورطة في الحج إلا لك مخرج، لأنك مشيت في الطريق الصحيح. أما تلبس الحج بعضه بعض ثم تأتي تستفتي، فيقال لك كما قال ابن مسعود، لو فعلت ما أمر الله وما سن لك المصطفى صلى الله عليه وسلم لوجدنا لك مخرج، أما وقد لبست فلبسك على نفسك ليس علينا. وهكذا في الاعتكاف وفي الصلاة وفي النكاح في أمور في البيع، بعض الناس يحوش في البيع ويدخل في متاهاته ثم يجي يستفتي ويقول أنا والله تورطت في البيع. أنت اللي ورطت نفسك، كما قال رجل لا تفعل، قال أنا أفعل، أنت فعلت. هذا تأديب. وأيضا لو أن الناس تعلموا السنة ما احتاجوا إلى 19 الفتاوى. الفتاوى من يحتاجها؟ اللي لبس على نفسه في الغالب، أو رجل صحيح سالك الطريق الصحيح لكنه وقع في شيء. فالتعليم التعليم لنفسك وللناس، لا تقع في شيء حتى تتعلم. الشاهد فيه مسألة جليلة هنا ستأتي بعد أثر ابن عباس. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن رجلا قال لابن عباس إني طلقت امرأتي مئة فماذا ترى؟ قال ابن عباس طلقت ثلاثا وسبعة وتسعون اتخذت بها آيات الله لعبا وهزوا. نعم، رجل يقول طلقت امرأتي مئة طلق، شف أعوذ بالله الشيطان يتلعب بهم. واحد الآن يقول طلقت مثل الرشاش، مثل طلقات الرشاش اللي بعد على التوماتيك كله من الشيطان يلعبه. فقال لها ابن عباس يكفيك من المئة ثلاث، وسبعة وتسعين ما راحت في الهوى، سبعة وتسعين يحاسبك الله عليها يوم القيامة لأنك اتخذت آيات الله لعبا وهزوا. الله عز وجل قال في آيات الطلاق نفس فئة الطلاق، ولا تتخذوا آيات الله هزوا. الطلاق مو بلعب تقول مئة ألف مثل الرشاش مثل. وفي لفظ آخر قال طلقت امرأتي عدد نجوم السماء. قال ابن عباس يكفيك رأس الجوزة، رأس الجوزة ثلاث، يكفيك منها رأس الجوزة، وباقي النجوم هذه حساب عليك يوم القيامة عشان تعرف تلعب بآيات الله. ما يتسهل العامة، ما يسهل لهم الآن. الآن يا أخوان هذه المسألة الآن عند السلف اللي طلق ثلاث بلفظ واحد، يقول أنت طالق ثلاث، أنت طالق طالق طالق في مجلس واحد. شوف ما سمعتم مسعود بن عباس، كل الصحابة والتابعين والأئمة على أن الثلاث ثلاث، ولا يعرف لا قريب ولا بعيد أحد يقول إلا محمد بن إسحاق صاحب السيرة، وهو متهم بالقدر والتشيع وليس من أهل الفقه، ورجل آخر، وأقوال شاذة مطرحة. ولذلك ابن عبد البر في كتاب الاستذكار حرر المسألة وقال هذه المسألة إن الثلاث ثلاث، سواء قلنا إن طلاق سنة ولا طلاق بدعة، لأن في بعض الناس مثل الشافعي يروى عن إن قال ما دام طلقها في طهر ما مسها فيه فهو طلاق سنة، سواء قال واحدة ولا ثنتين ولا ثلاث، لأن الله ملكه حتى لو جمع. من العلماء من قال هو طلاق سنة إذا كان في طهر لم يجامع فيه، لكن سواء قلنا سنة أو بدعة الثلاث ثلاث. قال ابن عبد البر وهو قبل ابن تيمية، ابن عبد البر مات 463 أو 400 وكذا 63، نفس السنة اللي مات فيها الخطيب وغير، قبل ابن تيمية تقريبا 200 سنة و 205. قال إلى القرن الخامس لا نعرف أحد يقول الثلاث واحدة إلا الشذوذ من أهل البدع من المتشيعة وغيرهم. من هو الشيعي اللي الحجاج بن أرطى مع ابن إسحاق الحجاج بن أرطى، وهو متشيع يعني له تشيع في الكوفة، هو من أهل الحديث، هو أفتى أن الثلاث واحد. شوف يعرف فلان وفلان اللي ما ذكروا في مسائل الفقه إلا كالمسألة. ثم إلى عهد ابن عبد البر ما أحد يقول الثلاث واحدة أبدا، قال إلا شذوذ من أهل البدع كالشيعة وأمثالهم. طيب هذه المسألة الآن للأسف الشديد جاء ابن تيمية رحمة الله عليه واختار أن الثلاث واحدة، ونفخ فيه نفخ قوي جدا حتى ألف فيه، وتعرفون ابن تيمية معطى بيانه، وقال أبدا الثلاث واحدة، وأتى برواية ضعيفة في حديث ركانة وحديث ابن عباس اللي في مسلم سيأتي الآن الحديث عنه. مع الوقت انقلب القول الشاذ المطرح اللي ما قال إلا ابن إسحاق والحجاج بن أرطاه وشذوذ من أهل البدع كما قال ابن عبد البر، حتى أصبح في وقتنا هذا يكاد هو المفتابة في المحاكم وفي الفتاوى بكل سهولة. يجي واحد يقول أنا طلقت 100 قالوا واحدة، واحد يقول أنا طلقت 1000 قالوا واحدة، واحد يقول أنا قلت الطلاق قالوا في مجلس واحد واحدة. طيب هذا من قال به؟ ثم ابن عبد البر سرد عن الصحابة كلهم عمر وعلي وعثمان جماعات من الصحابة كلهم يقولون ثلاث ثلاث ثلاث كل ثلاث، فيدلك على أن هذه مسألة خطيرة للغاية. حتى لو كان شيخنا سمحت الشيخ بن باز الله يغفر له اجتهد فيها وقلد ابن تيمية، لكن لا يعني أن هذا هو الصحيح، بل هذا باعتراف نفس الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين قالوا اصلا فعلا هذا القول كان في كل قرن يقول به واحد، حتى جاء ابن تيميه ونفخ فيه فانتشر في قرننا هذا، واصبح الان الى وقت الشيخ محمد بن ابراهيم ما يعرف في المملكه يفتي ان الثلاث واحده الا الشيخ بن باز، وكان ايضا ما يفتي به في المحكمه، يروحوا له من الرياض للخرج والدلم حاطين جاده على بيته، اذا تورط واحد راح للشيخ بن باز لانه يعرف انه يفتي الثلاث واحد. وكان الشيخ بن ابراهيم يقول الامر العام الفتوى العامه والمحاكم كلام واحد، وإذا أنت في خاصة نفسك جاء واحد يستفتيك كيف بينك وبين نفسك، وينهى القضاء عن هذا. الآن شوف كيف، وترى أمر خطير هذا استحلال فروج وتحريم وتحليل. ابن سيرين أي مسألة فيها اختلاف ما كان يفتي فيها. طيب الآن ابن مسعود واضح كلامه كل الصحابة، باقي ابن عباس. ابن عباس كل أصحابه روى عنه أن يقول الثلاث ثلاث، سعيد بن جبير وعمر بن دينار ومجاهد وعطاء كلهم، حتى طاووس نفسه روى عنه أن قال الثلاث ثلاث، إلا رواية واحدة عن طاووس أن قال عن أبي الصهبة مولى بن عباس. ثم أيضا قالوا ما لابن عباس مولى اسمه أبو الصهبة، اختلفوا وين أبو الصهبة هذا، أن قال كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الطلاق الثلاث واحدة، ثم في عهد أبو بكر ثم في عهد عمر، فلما تسارع الناس فيه جعلها عمر الثلاث ثلاث. تعرفون الحديث في مسلم أثر ابن عباس، وهذا عمدة من قال الثلاث واحدة. هذا الحديث معلول، أعظم ما يعله فعل ابن عباس نفسه، كل أصحابه يقولون يفتي الثلاث ثلاث حتى طاووس نفسه. فالحديث هذا لا يمكن أن يبنى عليه حكم، وهذا أيضا يجر إلى مسألة يعني يمكن بعض الناس ما ينتبه لها، لماذا مالك وأحمد ما ألفوا في الأحاديث الصحيحة؟ يعني لماذا تركوا الفكرة هذه حتى أتى البخاري ومسلم بعدهم بسنين طويلة؟ لماذا؟ لأن تركونك تجمع الحديث وتجمع ما تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، يعني عندك نسبة ظن، وتترك الناس يعملون ويجتهدون. لكن أنت لما تقول هذا الكتاب صحيح، هذا حكمك أنت الشخصي، حكم البخاري هو صحيح، البخاري وافقه أهل الحديث، وضع شروط مشددة، لكن في الأول والأخير هو حكم البخاري وحكم مسلم. مالك وأحمد أصلا ما يريدون، لا يكتب لهم رأي ولا يكتب لهم حكم حتى في الأحاديث، قالوا هذا الأحاديث اللي رويناها وسمعناها ونظن أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم قالها، لكن ما نقول كل ما في كتابنا هو الصحيح. ليش؟ لهم عدة مآخذ، هم أفقه من بعده. يأتي من يقول كل ما في مسلم أحلف بالله أنه خرج من بين شفتي النبي صلى الله عليه وسلم، يقال هذا الكلام، يقول كل ما في صحيح مسلم نحلف بالله على المصحف أنه خرج من بين شفتي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف تحلف؟ صحيح أن مسلم له شروط مشددة وأن تلقت الأمة بالقبول وأحاديثه الأصل فيها الصحة، ما نقول شيء، لكن يأتيك مثل هذا الحديث يقولك طيب هذا في مسلم، نقول طيب في مسلم، وإذا كان أصلا لو خالف ابن عباس فيه مقابل عمر وأبو بكر والصحابة قلنا ابن عباس هو الأجل منه، فما بالك وابن عباس الثابت عنه أن يفتي الثلاث ثلاث، ثم الحديث فيه نكارة، كيف يكون الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واحدة والآثار كلها يفتون ثلاث؟ الخلفاء الأربعة ثم في عهد الصديق ثم في عهد عمر ثم عمر يقول اجعلوها ثلاث، الحديث فيه نكارة. فهذا من أسباب الفتنة به أنه صار في مسلم، ومسلم قال أنا أختار الصحيح، حق المسلم اختار الصحيح، لكن يجب نعلم أن اجتهاد مسلم، وأن فيه من تعقب مسلم وقال لا يا مسلم هذا أنت قلت صحيح ليس بصحيح. فيه كلام طويل، الدارقطني مؤلف كامل اسمه التتبع على مسلم، فنعرف أن فقه أحمد ومالك لما ما جردوا الصحيح لهم فيه نظرة حتى لا يكون فتنة للناس، وهو في الحقيقة حكمي أنا على الحديث أنه صحيح. فالمراد أن هذه المسألة خطيرة، الثلاث واحدة خطيرة، والجادة المسلوكة اللي عليها أصحاب محمد ومن بعدهم الثلاث ثلاث، حتى وإن كان تخالف العاطفة ونقول طيب هذا ولا تفرقت الأسر، نقول كما قال عمر نحن فعلنا أنت فعلت، وأن هذا القول مطرح وضعيف حتى ليس من الأقوال القوية، كل الأدلة خلاف. وألف ابن رجب، وابن رجب أيضا قوي في هذا، ألف فيه مؤلف كامل فقد لكن وجد مختصر عند ابن عبد الهادي سير الحاث في علم الطلاق الثلاث وسرد فيه الآثار. فهذا يفتح لك باب على أن ترى السلف عندهم طريق الآن يكاد يندثر في كثير من المسائل. نسأل الله أن يفقهنا، ونقف عند الخلية والبرية. نحن كنا نظن أن ننتهي من الألفاظ، ويمكن نقرأها بعد الصلاة لأن سبق شرحها. نعم. نقرأ الآثار هذه لأنها شرحت، ونقف عند الإيلاء. نعم. باب الخلية، باب الخلية والبرية وما أشبه ذلك. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك، حدثنا مالك بن أنس أنه بلغه أنه كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه من العراق، كتب أنه كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه من العراق أن رجلا قال لامرأته حبلك على غاربك، فكتب إلى عامله أنمره أن يوافي الموسم، فبينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطوف بالبيت إذ لقيه الرجل فسلم علي فسلم فقال من أنت؟ فقال أنا الذي أمرت أن أجلب عليك. فقال له أنشدتك برب هذه البنية، ما أردت بقولك حبلك على غاربك، أردت الطلاق؟ فقال الرجل لو استحلفتني في غير هذا المكان ما صدقتك، أردت الفراق؟ فقال عمر هو ما أردت. نعم. إذن الخلية والبرية ألفاظ كنائية في نفس درجة البتة تقدم، مع أن ترى آثر بن عمر وبن عباس وبن مسعود ليس فيه لفظ البتة، لكن لأجل أنها ثلاث جعلها مالك في باب البتة. وش يدل عليها أثر عمر هذا؟ يدل على أن اللفظ الكنائي يحتاج إلى نية، ولذلك أتاب حتى يسأل عن نيته. وترى حتى الشيخ بن باز الله يغفر له وإن كان يفتي الثلاث واحدة، لكن لا بد يحضر المطلق، فإن كان نوى أنها الفراق يحكم أنها ثلاث، ما يفتيه أن الثلاث واحدة إلا إذا كان ما نوى شيء أو نواها واحد. هذا واحد. والأمر الثاني قال ما نويت حبلك على غاربك، هي من قلنا من الكناية المتوسطة، وعند مالك أنها في درجة الخلية والبرية، ولذلك فقط احتاجت إلى النية. لكن في طريق آخر أن عمر قال له، استفهمه فقط عن القصة وقال له ما كم أردت، ليس ما أردت كم أردت، فقال أردت واحدة، فقال هو ما أردت، فيدل على أن هذه الألفاظ حسب النية. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال في قول الرجل لامرأته أنت علي حرام إنها ثلاث تطليقات. نعم، لأنها أيضا من الكنايات الظاهرة ويختلفون في الدرجة فقط، لكن هنا قال ثلاث تطليقات. عمر الرجل العراقي هذا حلف بين الركن والمقام، هم يطوفون مسك بين الركن والمقام، قال احلف بالله، قال لو حلفتني في غير المكان هذا ما صدقت، في قلبي أريد الفراق، فحكم له. وفي أيضا فيه الكلام في الطواف، في فائدة الكلام في الطواف إذا كان في أمور الدين، أفتاه وحلف في الطواف. نعم. قال مالك وذلك أحسن ما سمعت، يعني في أنت علي حرام أنها تكون ثلاث تطليقات، هذه قال ابن عبد البر فيها ثمانية أقوال السلف، أشدها قول مالك، هذا إن قال ثلاث تطليقات، ومالك له سلف مثل هنا علي وغيره، وأخفها من قال أنت علي حرام كتحريم الماء، فيها كفارة يمين أو ليس فيها شيء، وما بينهما من قال واحدة ومن قال ثلاث إلا إنه، يعني ثمانية أقوال السلف موجودة في الاستذكار، لكن مالك يقول أحسن ما سمعت إنها ثلاث تطليقات. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الخلية والبرية إنها ثلاث تطليقات كل واحدة منهن. وتقدم هذا إن هذه الألفاظ الكناية الظاهرة تكون ثلاث تطليقات عند جمهور الصحابة. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه سمع ابن شهاب يقول في الرجل يقول لامرأته برئت منك وبرئت مني إنها ثلاث تطليقات بمنزلة البتة. حكم حكم البتة عند الزهري ثلاث. نعم. قال مالك في رجل قال لامرأته أنت خلية أو برية أو بائنة، أيضا أضاف كلمة البائنة والبتة، هذه أربع، إنها ثلاث تطليقات للمرأة التي قد دخل بها كل واحدة منهن ثلاث تطليقات، ويدين في التي لم يدخل بها تطليقة واحدة أراد أم ويدين في التي لم يدخل بها تطليقة واحدة أراد أم ثلاثة، فإن قال واحدة أحلف، وكان خاطبا من الخطاب، لأن غير مدخول بها الواحدة تبينها بينونة صغرى، فخلاص ما لها عدة، ليس يا الذين آمنوا إذا طلقتم نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون، فإذا كان غير مدخول بها الطلقة الواحدة تبينها فورا ما لها عدة، فيكون خاطب من الخطاب. نعم. لأنه لا تخلى المرأة التي دخل بها زوجها ولا يبتها ولا يبتها ولا يبرئها إلا ثلاث تطليقات، والتي لم يدخل بها يخليها ويبرئها الواحدة، وهذا أحسن ما سمعت. هذا كلام حسن، يقول مراد اللفظة هذه البينونة، فغير المدخول بها تبينها الواحد، والمدخول بها تبينها الثلاث. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن رجلا كان تحته وليدة لقوم فقال لأهلها شأنكم بها، فرأى الناس أنها تطليقة. رأى الناس أنها تطليقة، هذا اللفظ يكون من الكنايات الأضعف من الظاهرة، فيكون تطليقة واحدة. هذا ما يتعلق بالألفاظ، وهو مسألة تحتاج دائما تدبر ونظر ومعرفة بواقع الناس. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.